بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا أنبه الإخوان إلى أن اليوم هو اليوم الثالث من ذي الحجة كما ثبت ذلك شرعا، وأن يوم عرفة هو يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ويوم النحر هو يوم الأحد. هذا قد أعلن من المجلس الأعلى للقضاء وثبت شرعا، أرجو أن يكون معلوما. بعد هذا أيها الإخوة، أود أن أنبه الأخ الحاج إلى وصايا غالية، وكذلك المقيم في هذه الأيام المباركة. أولا، في هذه العشر آداب عظيمة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال فيها من أفضل الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. ويشمل العمل الصوم، ويشمل الصدقة والذكر وتلاوة القرآن وعمل الخير أيا كان. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق تمرة. فبادر إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، فإنها تضاعف لك عند الله تبارك وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها كما هو معلوم من النصوص الشرعية: من جاء بالحسنة فله عشرة مثلها، ومن جاء في السيئة بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فاهتموا بالأعمال الصالحة إخواني في هذه الأيام المباركة، واجتهدوا في القربات التي تقربكم إلى الله عز وجل. كما أن من آداب من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا أظافره شيء حتى يذبح أضحيته، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب العظيمة في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله عز وجل، التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والإكثار من ذلك وملازمته، وتدريب أهلك وأولادك عليه، والتكبير المطلق في جميع الأيام، والتكبير المقيد من فجر يوم عشرة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. الأمر الثالث هو المبادرة إلى التوبة الصادقة من جميع الذنوب. فمثل هذه المواسم من مواسم الخير، على المسلم أن يبادر فيها إلى التوبة، وأن يتخلص من جميع الذنوب والآثام، وأن يخبت لله عز وجل حتى يلقى الله بقلب سليم، لعله أن يكون من عتقائه في هذه الأيام المقبلة المباركة. ومن التوبة إلى الله يا عبد الله، التوبة إلى الله من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وشروط التوبة يا عبد الله: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك بأن تردها بعينها أو بدلا منها، وتستسمحهم إن كانت من عرض أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك. ومن التوبة يا عبد الله أن تتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والآثام بما في ذلك، وأول ذلك أي تعلق بغير الله عز وجل، لأن البعض يظن أنه يتوب وهو يناقض كل ما يقول، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يتوب ويذكر ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل الطاعات، فإذا به يمسح ذلك كله بكلمة يقولها أو بعقيدة يفعلها أو بتعلق بغير الله يفعله. فمثلا على سبيل المثال، من يستغيث بغير الله قد حبط عمله، من ينذر للموتى في قبورهم ويرجوهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات حتى ولو كانوا من الأنبياء أو الأولياء حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالذي يقول مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو ينذر للسيد فلان أو يذبح للست فلانة، هذا قد أحبط جميع أعماله، والله ليس له من حجه وصلاته وصومه إلا الندم والتعب. والذي يفعل العبادات كلها ثم يأتي ويخاف من الجن ويعبدهم من دون الله ويعتقد أن لهم حق التصرف، مثل ما يقول بعض الناس كل شيء ينسبه إلى الجن، كما قال الله عز وجل عن المشركين الخدامى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء أهله. هذا مثله الذي ينادي الموتى في قبورهم ويقول إذا أعدكم الأمور فعليكم بإيش؟ بأصحاب القبور. أصحاب القبور ينفعونك يا مسلم؟ يأتي فلان إلى الشيخ صاحب القبة العظيمة، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين أليس كذلك؟ فينذر له ويذبح له ويدعوه ويستغيث به ويقول مدد يا سيد فلان، شلل يا سيد فلان، شلل يا ست فلانة، أنا في حماك يا سيد فلان. هذا والله قد خسر دنياه وآخرته أبدا، كلمة واحدة يقولها خسر الدنيا وإيش والآخرة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله جل وعلا تقع به في جهنم إيش 70 خريفا. يأتي آخر يسب الدين، يسب الله ورسوله، يكفر الصحابة، يسب الصحابة، هو كافر خلاص، هذا كله كفر. في بعض البلاد الإسلامية أول ما تدخل من حدود تلك البلاد ما تسمع إلا سب الدين وسب الله ورسوله أليس كذلك؟ والله تسمعه في المقاهي، تسمعه. أنا جئت في مدينة ما في بلد ما مسلم، جئت عند أصحاب السيارات أريد أن أستأجر لي سيارة، وإذا الكل من السائقين يسب الدين يسب الدين، يسب الله، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسب نفسه إذا لم يجد طريقا آخر، فهذا والعياذ بالله كفر. كفر الاستهزاء بالدين أو سب الدين أو سب الله ورسوله، هذا كله كفر. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تكون ممن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، تخسر آلاف الريالات من أجل الحج وأنت تنقضه بكلمة تقولها أو عمل إيش تفعله. ذبيحة، والله هذه الذبيحة طلعها علي أبويا عشان أوديها للشيخ فلان، عجل ربيناه حتى صار بحجم الجمل، اذبحه في مقام السيد فلان، أليس هذا هو مثل الذبح للات والعزة؟ والله لا فرق، والله لا فرق بين من يذبح للرسول صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله وبين من يذبح للات والعزة. نعم، لأنه لا يجوز أن تتوسط بأحد بينك وبين الله، ولو كان رسولا أو ملكا، لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا فرق بين من يذبح لإنسان وبين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل، حتى ولو كان الإنسان نبيا أو وليا، فالكل يعني متعبد لله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، هذه الأمور التي يتحدث عنها توجد في بلاد المسلمين أم لا؟ توجد، فجدد التوبة الآن يا عبد الله وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت ممن ابتلي بالذبح للأولياء والأنبياء والأبدال وأصحاب الكرامات المدعاة سواء كانوا صالحين أو طالحين، تب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك وأقبل على الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأمر الخامس يا عبد الله، اشتغل بما جئت من أجله، وإياك وبنيات الطريق، لا تشتغل بالقيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا فائدة فيه، اشتغل بكتاب الله عز وجل، سنة رسوله، بتطبيق السنة، اسأل أهل العلم عما أشكل عليك، واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتهد فيما يقربك إلى الله من الأقوال والأفعال، اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى قبل أن يفوت الأوان، فإنه يعني سيأتي الوقت الذي يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا ايش خليلا. فانتبه يا عبد الله، اجتهد مما يقربك الى الله، جئت للحج اقضي وقتك، لا تضيع وقتك بين زيارات الجبال والوهاد والأودية والعيون وبعض الأماكن بدعوى أنها مزارات، لا، صل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الغرض الذي جئت من أجله، أليس كذلك؟ فاقتصر عليه، تصلي في مسجد قبة مرة واحدة يكفيك، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة وليس دبر كل صلاة كما يفعل الجهلة، تسلم على شهداء أحد وأهل البقيع مرة واحدة، ثم عد اقضي بقية أوقاتك أين؟ في المسجد، في الصلاة، في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها خير من إيش؟ من ألف صلاة فيما سواه. فاجتهد يا عبد الله في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو طريق السلامة الذي يوصلك إلى بر النجاة. لا تشتغل بأخذ الصور تذكارية تتصور هنا وهنا حتى يقال عنك أنك الحاج فلان، أنت جئت ليقال عنك أنك الحاج فلان، ولا جئت تريد حجا مبرورا وترجع كيوم ولدتك أمك؟ إذا جئت لهذا الغرض فحققه واشتغل به، اشتغل بهذا الأمر الذي جئت من أجله. أما الصور هذا من أعمال الجهلة، من تمن جاي في نزهة ولا في مرقص ولا في مسرح تأخذ صور ولا في حفلات يعني ترفيهية؟ لا يا عبد الله، البعض مشغول معه ألبوم كامل يشتغل في همه إيش؟ الصور، يتصور جنب الحرم ويتصور جنب الجمرات ويتصور في عرفات ويتصور في منى ويتصور عند مسجد الخيف ويتصور عند الجمل الذي يركبونه بدل ما يذكرون الله يوم عرفة ويتصور. يعني جهل مركب. ماذا تريد بهذه الألبومات تملأها؟ تتقرب بها إلى الله؟ هذه شيك من غير رصيد يا عبد الله، ما تنفعك هذه، بل إنها وبال عليك، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم. تصوير ذوات الأرواح ما حكمه؟ محرم. فاقتصر على ما اضطررت إليه، مثل البطاقة والجواز ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك فلا تتوسع فيه، فإنه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبه يا عبد الله لهذا الأمر، وانتبه للغرض الذي جئت من أجله. انقطع للعبادة، اشتغل بالعبادة، اشتغل بما يقربك إلى الله عز وجل. ثم إني يا عبد الله اقترح عليك أن تجتهد في اقتناء الكتب النافعة. ولذلك لو أنك زرت الكبائن التي بجوار حول الحرم، حول البقيع وجنوب الحرم وشماله وجنوبه، فيها كتب توزع تنفعك وتعلمك أحكام حجك وأحكام إيش عمرتك وأحكام زيارتك. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد في العلم النافع حتى تؤدي عبادتك عبادة صحيحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد هذه التنبيهات أعود فألخص أعمال الحج والعمرة. اعلم رحمني الله وإياك يا عبد الله أن أنواع المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. إذا وصلت الميقات وتجردت من ملابسك المعتادة ولبست إزارا ورداء أبيضين نظيفين، أما المرأة فليست لها ملابس إحرام، لبيت بما شئت من هذه النسك الثلاثة. إن أردت التمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا. ثم ترفع صوتك بالتلبية من الميقات إلى أن تصل مكة، والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم التلبية الجماعية فإنها بدعة، والتي ينغمونها بشكل أغاني وأناشيد، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. كل واحد يلبي لنفسه، كل مسلم يلبي لنفسه ويرفع صوته الرجل، والمرأة تخفض صوتها. فإذا وصلت مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط: طواف العمرة إن كنت متمتعا، وطواف القدوم إن كنت مفردا أو قارنا. ثم تسعى بين الصفا والمروة. في السعي والطواف ما عندك دعاء مخصوص، ادعو بما يفتح الله عليك، إلا أنك بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا ذلك تقول ما شئت من الأدعية المباحة المشروعة. تسأل الله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله صلاح الذرية، تسأله التوفيق، تسأله السداد، تسأله قبول الأعمال، تسأله التوبة الصادقة، تسأله النصر للإسلام والمسلمين، تسأله أن ينصر إخوانك المجاهدين الذين يجاهدون أعداء الدين، تسأله أن يهلك أعداء الدين، وهكذا. يعني تجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت من السعي إن كنت متمتعا قصرت من جميع شعر رأسك بالماكينة أو بالمقص الذي يمر على جميع الشعر، وإياك أن تكتفي بشعيرات تخمشها كخمش الفأر من يمين ومن يسار، لا بد أن تأخذ من جميع ليش الشعر تقصيرا كاملا، لا بد من التقصير الكامل. ثم تبقى بمكة. فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت أيها المتمتع بالحج من مسكنك الذي تسكنه في مكة، وصعد الجميع سواء المتمتعون والقارنون المفردون، كلهم يصعدون إلى عرفة إلى منى، يصعدون إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدون جمع مع قصر الصلاة الرباعية. وإياك أن تتقدم إلى عرفة قبل يوم عرفة، فإن هذا من الجهل المركب. ولا تطع أصحاب الحملة الذي يقول لك نحن خايفين من الزحام. طيب ما كل زحام، حتى عرفة فيها زحام، ويوم من الأيام من الأخرى زحام، ومزدلفة زحام، هذا من فضل الله عز وجل. فلا داعي أن تترك هذا النسك أو تفرط فيه للتساهل والتهاون به. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة، من يوم 9، يتوجه الحجاج إلى عرفة. فإذا صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا يتوجه كل حاج إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يشترط الذهاب إلى الجبيل الذي يسمونه جبل الرحمة. هذه التسمية غير صحيحة، لا أصل لها. تسمية جبل الرحمة لا أصل له، اسمه جبل، ما اسمه جبل ايه؟ لا، جبل إلال، اسمه جبل إلال على وزن فعال. والعمود الذي جعل الذي فيه يعني قديم، ما ليس له لزوم يعني. فالتكالب على هذا الجبل وعلى هذا العمود والصلاة عليه، هذا كله من الجهل والبدع والخرافات. كل عرفة ايش؟ موقف. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل ولم يصلي عليه كما يفعل الناس اليوم. ثم تستقبل قبلة وتدعو إلى أن تغرب الشمس، وإياك أن تنصرف قبل غروب الشمس، بل لابد أن تغرب تماما ويسقط قرصها. بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من انصرف قبل الغروب لا حج له، فانتبه. وأقل ما في ذلك أنه ترك واجبا إذا انصرف قبل الغروب. يتوجه المسلمون بعد ذلك إلى مزدلفة، ملبين خاشعين تعلوهم السكينة والهدوء. فإذا وصلوا مزدلفة حطوا رحالهم وصلوا المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ثم ينام الحاج إلى الفجر بعد أن يصلي الوتر. وبعد الفجر يتوجه القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى طويلا. فيدعو إلى قبيل طلوع الشمس، يتوجه بعد ذلك إلى منى، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة، لا كبيرة، لا ليست كبيرة، وليست ولا يرمي بالنعال كما يفعل الجهال، ولا يقول أنا هذا هو الشيطان، اسمها الجمرة وليس اسمها الشيطان. واحد يقول له وين تركت زميلك؟ قل له تركته عند إبليس الكبير، ولا إبليس الصغير، ولا عند الشيطان الكبير، ولا الشيطان الصغير، ولا الشيطان الأوسط. هذا كله خطأ، اسمها إيش؟ الجمرة. فسمها بما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد على ذلك. ترمي الجمرة ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتتوجه إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج. إن كنت متمتعا لزمك سعي بعد الطواف بكل حال، لأن السعي الأول للعمرة وهذا السعي للحج. إن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت مع طواف القدوم لا تسعى بعد طواف الإفاضة. تعود إلى منى، تبيت بها ليلتين وجوبا، ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالأولى ترميها بالسبع، ثم تتنحى وتتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، ترمي الثانية بسبع مكبرا مع كل رمية ثم تتنحى إلى القبلة وترمي وتدعو الله طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها. ووقت الرمي في يوم النحر يمتد من طلوع الشمس إلى الفجر، ووقت الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس عن كبد السماء إلى الفجر. فلا داعي أن تزاحم بنسائك والضعف الذين معك، لو لم يرموا إلا في المساء لا حرج إن شاء الله. وبعد هذا، بعد اليوم الثاني عشر إذا رميت أنت بالخيار، إن شئت نمت ليلة 13 في منى ورميت بعد الظهر كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن شئت ماذا؟ انصرفت وطفت طواف الوداع. هذه ملخص أعمال الحج والعمرة ومناسكها الثلاثة. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه. المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. المفرد والقارن عليهما سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم كفاهما ذلك. الفرق الثاني أن المتمتع والقارن عليهما هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي. الفرق الثالث أن المتمتع يحل من إحرامه ولا يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن، أما المفرد والقارن فإنهما لا يحلان إلا بعد رمي جمرة العقبة. بقي أن ننتقل إلى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام: محظورات تعم الرجل والمرأة، محظورات تخص الرجل، محظورات تخص المرأة. المحظورات التي تعم الرجل والمرأة ستة: التطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر وذبح قتل الصيد، وكذلك عقد النكاح، وكذلك الجماع. هذه المحظورات تحرم على الجميع، الرجل والمرأة في وقت الإحرام. ما يخص الرجل: لبس ما كان يلبسه عادة من الملابس كالثياب والعقمص والعمائم والسراويل والفانيلات والقلانس والخفين إلا إذا كانت دون الكعبين. فإذا كانت الخفان دون الكعبين إن كانت الخفان لا يتجاوز الكعبين فلا حرج في ذلك ولا يغطي رأسه. أما المرأة فيحرم عليها النقاب وهو البرقع وأي ملاصق للوجه فصل على هيئته أو على مقاسه أو على مقداره، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين وهو شراب اليدين، وهو الذي يسمى الآن بلغة العصر بالإيش؟ بالجوانتي. فهذه المحظورات على المحرمين. وهذه المحظورات يجب أن نتنبه لها جميعا، وليس فيها ما يبطل الحج إلا الجماع، فإنه لو وقع قبل التحلل الأول بطل حجه، وعليه الكفارة ذبح بدنه، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم. بقي علي أن ننبه على أمور. الأمر الأول: المرأة الحائض تحرم كما يحرم سائر الحجاج، ولا شيء عليها، وحجها صحيح متى أدته على الوجه الأكمل. فإن كانت تريد التمتع فلا يخلو الحال بعد أن تحرم إما أن تطهر قبل يوم عرفة أو لا. فإن طهرت قبل يوم عرفة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بماذا؟ بالحج. وإن استمر معها الدم إلى ما بعد ذلك فإنها ماذا؟ فإنها يعني تبقى على إحرامها. وإذا طهرت طافت وسعت وأجزأها ذلك لحجها وماذا؟ والعمرة. التنبيه الثاني: المسلم له أن يغير ملابس الإحرام ويجددها ويغسلها، ولو انشق شيء منها يجوز أن يخيطه. الأمر الثالث: له أن يحك رأسه أو يحك جلده ولو سقط شيء، والمهم أنه له أن ويلبس الحذاء ولو كانت مخيطة، ويلبس الساعة، ويلبس النظارة، ويلبس الخاتم في يده الخنصر، خاتم من الفضة للرجل فقط، أما خاتم الدبلة هذه عادة يهودية نصرانية بالنسبة للرجال. فإذا علينا أن نعي هذه الأمور وأن نتعلم وأن نتفقه في ديننا وفي مسائل حجنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا.